إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن غزوة بدر من الأحداث الكبار العظام، لا أقول في تاريخ المسلمين بل في تاريخ البشرية بأسرها. ذلك عباد الله أن الله عز وجل في يوم بدر قد فرق بين أهل الحق وأهل الباطل. تلكم المعركة التي قال الله عز وجل فيها: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. سمى الله عز وجل يوم بدر بيوم الفرقان لأنه قد فرق فيه بين أهل الحق وأهل الباطل. وبدر عباد الله أذكر في النفوس من غيرها وأشرف من غيرها. يكفيك شرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بمزية للبدريين لم يشاركهم فيها غيرهم، لما وقف عمر يوما وقال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق على صحابي جليل قد شهد بدرا لكن قد وقع منه ما وقع وغفر الله عز وجل له. فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر، أي ما يدريك أنه منافق، إنه قد شهد بدرا لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. مزية لم يشاركهم فيها غيرهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إما أن ذنوب البدريين تقع مغفورة بإذن الله ورحمته، فمهما فعل البدري من ذنب لا يكتب بل يقع مغفورا بإذن الله تبارك وتعالى. اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وإما أن المعنى أن البدري إذا وقع في ذنب يوفقه الله عز وجل يقينا للتوبة من هذا الذنب ثم يتوب سبحانه وتعالى عليه. فهذه مزية وشرف خاص لمن حضر هذه الغزوة. ومن شرف هذه الغزوة أيضا أن الله عز وجل أنزل سورة بأكملها تتحدث عنها، هي سورة الأنفال. فافتتحها الله عز وجل بقوله: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إلى آخر القصة. فافتتح الله عز وجل هذه السورة العظيمة بذكر الأنفال، والذي يصح في كل عقل إذا أراد إنسان أن يقص قصة هذه الغزوة أن يبدأ أولا بذكر أسباب الغزوة، ثم يسني بأحداث الغزوة، ثم يذكر النتائج والتي منها الأنفال. فإذا بالله عز وجل يفجأنا بأن أتى بالأنفال في أول آية في السورة. الأنفال لا تكون إلا بعد الغزوة، فيبدأ الله عز وجل بذكر الأنفال. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم يعطف على ذلك بذكر بعض صفات هؤلاء المؤمنين المذكورين في قوله إن كنتم مؤمنين، ثم يشرع سبحانه وتعالى في ذكر أحداث الغزوة كما أخرجك ربك من بيتك بالحق إلى آخر القصة. فما وجه ذلك؟ لماذا بدأ الله عز وجل بذكر الأنفال التي موطنها وموضعها الطبيعي في آخر السورة لا في أولها؟ ذلك عباد الله أن الدرس المستفاد من هذه الآية هو الدرس الأعظم في غزوة بدر. فبدأ الله عز وجل بهذه الآية وبهذا الدرس الذي هو موضوع خطبتنا اليوم، بدأ به فصدر به السورة سورة الأنفال لأهميته، فهو أهم الدروس المستفادة من غزوة بدر. ذلكم الدرس الذي ذكره الله عز وجل في قوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. هذا هو الدرس المستفاد في غزوة بدر. فسؤال الأنفال عباد الله، سؤال الصحابة عن الأنفال ما كان سؤال استخبار أو سؤال استفهام أبدا، بل سؤال الصحابة عن الأنفال كان سؤال شقاق ونزاع ومجادلة. اختلف الصحابة فيما بينهم في حكم الأنفال وساءت أخلاقهم كما يقول ذلك الراوي. فعن أبي أمامة الباهلي قال سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال، يعني عن سورة الأنفال، سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال فينا معشر البدريين نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا، فنزعها الله عز وجل من أيدينا وجعلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن هذا السؤال وأما عن هذا الاختلاف فقد جاء مفصلا فيما أخرجه أحمد في مسنده من حديث عبادة أيضا، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدنا بدرا فهزم الله عز وجل العدو، فانطلقت طائفة من المسلمين في أثرهم يقاتلونهم وانطلقت طائفة من المسلمين إلى العسكر يجمعونه ويحوزونه، يعني الأنفال، وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة. فلما كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض، قالت الطائفة التي ذهبت إلى العسكر: هذه الأنفال جمعناها فليس لأحد فيها شيء. يعني يريدون أن يقسمونها فيما بينهم: هذه الأنفال نحن جمعناها فليس لأحد فيها شيء. فقالت الطائفة التي خرجت في أثر العدو: والله ما أنتم بأحق بها منا، خرجنا في طلب العدو فهزمناه. فقالت الطائفة التي أحدقت برسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما أنتم بأحق بها منا، نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أحطنا به، لا يصيب العدو منه غرة. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنفال، فكان هذا السؤال بعد هذه المجادلة وهذه الخصومة وهذا الشقاق. فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فنزعها الله عز وجل من أيديهم عقوبة لهم على ما فعلوا. قل الأنفال لله والرسول، أما أنتم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. هذا هو الدرس المستفاد، أو أعظم درس يستفاد من هذه الغزوة: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. سبب آخر في نزول هذه الآية أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: اغتنم الصحابة غنائم كثيرة فوجدت فيها سيفا فأخذت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله نفلني هذا السيف فأنا من قد علمت حاله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رده من حيث أخذت. قال: فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه في القبض لامتني نفسي، فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له: يا رسول الله أعطنيه. فشد لي صوته وقال: رده من حيث أخذت. قال: فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه في القبض لامتني نفسي، فرجعت إليه ثانية وقلت: يا رسول الله أعطنيه. فشد لي صوته وقال: رده من حيث أخذته. فنزل قول الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فهذا هو الدرس الأعظم عباد الله، لذلك صدر الله عز وجل به السورة وذكره بالأمر الصريح الذي لا يحتمل تأويلا: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. والله عز وجل لا يحابي أحدا، البدريون مكانتهم معروفة عند الله عز وجل، غفر الله عز وجل ذنوبهم مقدما، فمكانتهم وشرفهم لا يماري فيه أحد. ومع ذلك لما كان منهم ما كان بدأ الله عز وجل بلومهم: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم تمر أحداث القصة فيأتي هذا الأمر ثانية في تضاعيف القصة، فيقول الله عز وجل: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ثم تمر أحداث القصة ويمن الله عز وجل في خاتمة القصة على نبيه وعلى الصحابة بهذا الأمر، فيختم الله عز وجل القصة بقوله سبحانه وتعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. فمن الله عز وجل على نبيه، يمتن على نبيه وعلى الصحابة أنه هو الذي ألف بينهم، هو الذي جمع كلمتهم بعد أن كانت بينهم الحروب الطويلة. فهذه الآية إما أنها نزلت في الأوس والخزرج وكان بينهم من الحروب ما هو معلوم، أو أنها نزلت في المهاجرين والأنصار حين آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. كل هذا يدل على عظم هذا الدرس. يبدأ الله عز وجل به باللفظ الصريح، ثم يأتي به في طلائف القصة، ثم يختم بمنته سبحانه وتعالى على نبيه أن جمع المسلمين على كلمة واحدة. كل هذا إن دل على شيء، إنما يدل على عظم هذا الدرس الذي ينبغي أن نتعلمه نحن المسلمون. عباد الله، إن الشقاق والنزاع وشق العصا والمجادلة والمراء إنما هو نذير شؤم، وكل ذلك لا يكون إلا بذنب يقترفه المسلمون من اتباع بدعة أو ترك سنة. فعند الترمذي وابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فالجدل عقوبة، عقوبة أي شيء؟ عقوبة ترك السنة واتباع البدعة، عقوبة ترك الهدى واتباع الضلال. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وقرأ قول الله عز وجل: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. مما يدل أيضا على أن الشقاق والنزاع عقوبة من الله عز وجل قول الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، ثم ثلث بقوله تعالى: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. دل هذا على أن التشيع والتحزب والافتراق كل هذا عقوبة من الله عز وجل لهذه الأمة. كان ابن مسعود يصرخ على المنبر ويقول: ألا أيها الناس، أما قد جاء لكم في كتاب ربكم أنه يقول: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، لو أرسل عليكم عذابا من السماء لم يبق منكم أحدا، أو من تحت أرجلكم لو خسف بكم الأرض أهلككم ولم يبق منكم أحدا، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قد والله نزل بكم أسوأ الثلاث. فدلت هذه الآية على أن التفرق والتحزب والتشيع كل ذلك عقوبة من الله عز وجل يعاقب بها هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ثلاثة، سألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، يعني بالجدب والقحط، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. فهذا عقاب من الله عز وجل ينزل بهذه الأمة. أخبر عنه صلى الله عليه وسلم: وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. كل ذلك دليل على أن هذه الخصومة وهذا المراء وهذه المجادلة وهذه التشيعات والتحزبات كلها باطلة عباد الله، كلها باطلة، وهي نذير شر ونذير لرفع الرحمات عنا عباد الله. نعم، عن عبادة بن الصامت قال فيما يرويه البخاري في صحيحه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، تشاجرا تجادلا، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت. انظروا إلى الرحمات التي ترفع بسبب الجدال والمراء. فتلاحى فلان وفلان فرفعت، أي رفع علمها، رفع علم ليلة القدر، وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، الله عز وجل أمر كثيرًا في كتابه، أمر بالاجتماع ونبذ الفرقة والجماعات، وهذا الأمر عام مطلق إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأمر الله عز وجل بالاجتماع، لكنه سبحانه وتعالى أمر بشيء فوق ذلك، ما أمر بالاجتماع فحسب، بل أمر بالاجتماع على حبل الله تعالى. واعتصموا بحبل الله جميعا، وحبل الله عز وجل هو هذا الدين القويم، حبل الله عز وجل هو القرآن العظيم، حبل الله عز وجل هو عهده سبحانه وتعالى الذي عهده للمسلمين. فأمر سبحانه وتعالى بالاعتصام بحبله، أن تجتمع الأمة كلها، أكرر، أن تجتمع الأمة كلها على حبل الله عز وجل، على القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. هذا هو حبل الله عز وجل، وهذه الوصية هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. قال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فوصية الله عز وجل بالاجتماع، ونهي الله عز وجل عن الفرقة وصيته للأولين والآخرين. ونهى الله عز وجل أيضا عن الفرقة فقال: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. فنهى الله عز وجل هذه الأمة أن تتشبه بالمشركين في هذا الأمر، ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى: ولا تكونوا من الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل الفرقة والبدعة. وأمر الله عز وجل نبيه، أمره بالتبري من كل من تشيع وتحزب واختلف في الدين، فقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم براء من كل أحد يتحزب أو يتشيع في هذا الدين على أحزاب أو شيع ما أنزل الله بها من سلطان. الأمة الآن تلتمس النصر في كل طريق إلا طريق الكتاب والسنة. القرآن واضح، والله عز وجل كما أسلفنا لا يحابي أحدا. النصر لن يتأتى لهذه الأمة إلا إذا اعتصمت بحبل الله عز وجل، إلا إذا استمعت على القرآن والسنة. أما أن يكون في الأمة أحزاب وأشياع يتحزبون على مذاهب ما أنزل الله بها من سلطان، أما يتأتى للأمة النصر وهذا حالها. في الحقل السياسي تجد فلانا في الحزب الوطني، وآخر في الحزب الناصري، وثالث في حزب الغد، والرابع في حزب الوفد، إلى غير هذه الأحزاب. على أي شيء قامت هذه الأحزاب؟ ما قامت على كتاب ولا سنة. هدفهم واحد، المصالح الشخصية أو مصلحة الحزب فحسب، أما مصلحة الدين لم تخطر على بالهم أصلا. كل هذه الأحزاب ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، والنبي صلى الله عليه وسلم بريء منها. إن الذين فارقوا دينهم أو فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء، كلمة واحدة. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كل ذلك عباد الله أنهم بنوا أصلا هذه الأحزاب على مذاهب ما أنزل الله بها من سلطان. فمن يعتنق المذهب الديمقراطي يسمع على من يعتنق المذهب الناصري مثلا أو الاشتراكي، والاشتراكي يشنع على البعثي، وهكذا. وهذه مذاهب كلها باطلة، والإسلام لا يعرف منها شيئا. والذي يقول أن الإسلام دين ديمقراطية جاهل بالإسلام، لا يعرف الإسلام. الإسلام بريء من هذه الديمقراطية العفنة الخبيثة، لا يعرفها، لا يعرفها. أما الإسلام فيعرف الصورة لا الديمقراطية. الديمقراطية هي حكم الشعب للشعب بالشعب. لو اتفق أو أجمع من في يديهم الحل والعقد، أجمعوا على أمر محرم شرعا، الديمقراطية العفنة تجبرهم على أن يفعلوا. والواقع يشهد بذلك، الخمور التي تباع في كل مكان، هل هذا من دين الإسلام؟ ليس من دين الإسلام في شيء. كيف تباع في دولة تزعم أنها مسلمة؟ لأن مجلس الشعب بالإجماع لما عرض هذا القرار عليهم أجمعوا على جواز بيعه، والديمقراطية تحكم بذلك، حكموا بجواز بيع الخمر، إذن تباع الخمر، لا ضير في ذلك. أين حكم الله؟ أين كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ هذه هي الديمقراطية، هذه الديمقراطية لا يعرفها الإسلام، لا يعرفها الإسلام. فهذه الأحزاب والتشيعات النبي صلى الله عليه وسلم بريء منها. أما على الصعيد الرياضي فحدث ولا حرج، فأحدهم يشجع فريقا يستحل دم أخيه المسلم الذي يشجع الفريق الآخر، وإن لم يقل ذلك بلسان المقال فقد قاله بلسان الحال. المعارك التي تحدث بعد المباريات، كل هذه أحزاب وطوائف وشيع، كل هذه عقوبة من الله عز وجل لنا نحن المسلمون، لأننا ما تمسكنا بحبل الله، لأننا تركنا الهدى واتبعنا الضلال. ما ضل قوم بعد هدى اتبعوه إلا أوتوا الجدل، أو بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. كل هذا عقوبة من الله عز وجل لنا لو تمسكنا بحبل الله، لو تمسكنا بالقرآن والسنة بفهم سلف هذه الأمة، ما حدث كل ذلك. ناهيكم عن هذه القومية وهذه النهرة الخبيثة أيضا، أو هذه الوطنية التي تتحتم منا أن نحب المصري وإن كان على غير ديننا أكثر من حبنا للمسلم الذي ينتمي لدولة أخرى. في أي دين هذا؟ هل هذا الأمر في دين الإسلام؟ والله لا يعرفه الإسلام، بل الإسلام يعرف كلمة واحدة قالها الله عز وجل في كتابه: إنما المؤمنون إخوة. المؤمن أيا كانت جنسيته، أيا كان مكانه، أيا كانت أرضه، أيا كان انتماؤه، هو أخوك. هذا الذي يعرفه الإسلام. أما أن تربى الوطنية في قلوبنا وقلوب أبنائنا منذ نعومة أظفارهم، هذا مضاد لعقائد المسلمين عباد الله. لا أقول ألا تدافع عن وطنك مثلا، فطالما أن كلمة الله عز وجل عالية في هذا الوطن فينبغي عليك أن تدافع عنه دفاعا عن كلمة الله لا عن التراب، لا عن التراب. النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت مكة أحب بلاد الله عز وجل إليه صلى الله عليه وسلم، وهي قبل ذلك أحب بلاد الله إلى الله، لما لم يستطع أن يصدع بأمر الله عز وجل فيها، لما لم يستطع أن يقيم شعائر الدين الظاهرة فيها، هاجر منها. هذا هو ديننا، هذا هو ديننا، لا محاماة لأحد في الدين عباد الله. فكل هذه التحزبات وهذه الشيع في جميع المجالات ليست من الدين في شيء، بل أمر الله عز وجل بنبذها جميعا. هذا هو الذي نعرفه في ديننا، الخلاص عباد الله من هذه الفتنة الصلعاء. قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه العرباض بن سارية، والحديث أخرجه الترمذي وأبو داود بإسناد صحيح. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله. استمعوا عباد الله جيدا لهذه الوصية النافعة. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فالاختلاف واقع لا محالة عباد الله. أخبر بذلك الله عز وجل قال: ولو شاء ربك لجعلهم أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. فالله عز وجل أخبر بأن الاختلاف واقع لا محالة، وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أعلام نبوته: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ما النجاة؟ ما الخلاص؟ قال: فعليكم بسنتي. إذا وجدتم هذا الاختلاف تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا هو سبيل النجاة. علينا أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك بكتاب ربنا جل وعلا، نتمسك بهما ونعض عليهما بالنواجذ عباد الله.